عليها الكلام. في مراوع عليها الكلام زنيخة الضحاك من تلمين. مرحبا بك زنيخة. يعيشك. اليوم انت ضيفتنا زنيخة عبر الهاتف، تمنيناك تكوني موجودة معنا اليوم في الاستوديو. ان شاء الله ان شاء الله. زنيخة الضحاك من تلمين، طبعا انا باش نحكي عليك شوي، وقولي لي شنو هو الصحيح وشنو هو الغلط، خاطر انت بصراحه اي انت من اكثر النساء اللي نفتخر بيهم في ولايه قبلي. انت عندك قصه اللي هي بدت من تقريبا في الكبر نتاعك، يعني اي انت تولهيتي بنت اختك وهي صغيرة، وقت مرضت الأخت متاعك بعد الله يرحمها أختك معناتها توفت، بقت عندك البنية هذه قعدت تربي فيها، معناها عرست البنية، بعدها البنت أخت معناتها جابت زوز بنات بعدها توفت هيك ولا الله يرحمها، وبقيتي أي بقيتي أنت تربي في البنيات ذوك. أي حكينا على هالوضعية هذه كيفاش بدت معاك زنيخ. والله الوضعية كي بدأت معايا من الأول، أختي كي مرضت خلت لي بنتها من 6 شهور هذه أم البنية. وقتاش هذي؟ في أنا وعام زنيخ. لا لا باش، هي ماتت بنت أختي عمرها 33 عام. من 33 عام أنا مربيتها الطفل، خلتها لي أمها 6 شهور، يعني في الثمانينات والتسعينات هاي ممكن هكاك. هاي بي ربيتها وكبرت قريتها حتى من عرس عرسلها لي عندي. بعدها جابت هي زوج بنية وليد تواما. لا جابت أول خطرة وليد الأول. أي. وبعدها جابت زوج تويمة بنيات. أيوة. بي. بعد. توفت خلتهم لي عمرهم 3 شهور. قديش هي عمرها توفت قديش البنت أختك؟ عمرها 33 عام. توفت. عمرها 33 سنة. خلت لك البنية هذوما الصغيرات هذوما. بقيتي أنت تربي فيه ومنسيتي روحك ما عرستيش ها؟ ايوه خلاص وطلقت، ما تفهمنيش وطلقت مكتوب. ايوه بقيتي انت على ذمه البنيات هذوما والوليد تربي فيهم. لا الوليد هذا بابا، الوليد عند اهله الحق. والبنيات صغيرون يا خليتهم انا عندي. اي بالصدفه هم اللي انت اليوم في جابس هزتيهم باش يشوفوا اخوهم. اي جبتهم اي مواعيد قلت عيد الدنيا باقي الرب، يعني جبتهم قلت خلي يشوفوا اخوهم باش ما ينسوش بعضهم. ايوه فهمت خاطر البنات الزوز هنا والوليد غادي مع باباهم. اي فهمتك، معناتها الحياه الكل خليتها للبنيات والوليد، معناتها تبارك الله يعطيك الصحه. ما عندي حتى شيء كان هم نتو. يعطيك الصحه والله. ما عنديش كان هم وربي. يعطيك الصحه. معناتها اختك وبنت اختك معناها هم توفوا في ظروف طبيعيه. والله بنت اختي ولدت لباس عليها. وبعد ما ولدت بسم الله العظيم سببها ضربت هواء. مرضها كل 4 أيام. بعد البنت زاد حتى الام. زنيخة البنيات هذوما والوليد شنو يمثلوا لك بصراحة؟ هذاكم روحي هذاكم عقلي، هذا ما عندي كان هم ورب. قداش اعمارهم هم؟ التوقيع البنيات 3 سنين عمر. 3 سنين اي؟ والولاد 4 سنين. خاطر جابتهم على بعضهم يوم. ايوه وانت بعد ما نجحتيش المره الاولى في العرس ما فماش ما خممتيش تعاودي تجربه جديده من جديد؟ لا في البركه تو هذاك عرسي هذاك فرحتي هذاك حاجه عطوها لي اصحاب الخير قالوا لي باش تمشي تعملي حاجه، قلت لهم على بناتي لي تبارك الله هذيك حاجه والله فعلت خير يرحم والديه. يعطيكم الصحه. قالت لي حاجه كل شيء منها هي. حنيس حاجتي بنويت زنيخة. احنا في الفقرة هذه مراوا عليها الكلام، مرة نجيبوا مرة هيك عندها معناتها مرة ريفية مثلا تخدم السعف، مرة عندها تخدم حرف، مرة معناها فنانة، مرة طبيبة، مرة مهندسة. انت المرة هذه انت طبيبة ومهندسة والدنيا الكل انت. الله يرحم والديكم، الله يرحم والدين نجزاوة كاملة اللي وقفوا مع بناتي. أني تعرفي نجزاوة كاملة الله يبارك لهم. أني من اللي سمعت القصة متاعك والله فرحان اللي متوصينا معك، خاطر بحد والله معنا. يرحم والديهم يا ولد. أني أنه إنسان كما زنيخة معناتها ينسى راحة، ينسى يعني أهم حاجة في حياته اللي هي نقوله إحنا نص الدين وإلا العرس وإلا حتى معناتها الحاجات المهمة في الحياة على خاطرها الذرية ذوما الصغار، بصراحة مراوع عليها الكلام حق. لا الحمد لله اني هذوكم خلي مال الدنيا هذوكم الكل بارك خاطر اخرى نلقاهم يهزوني. صحيح. صحيح. ممكن نظركم كما أني هزيتهم وهزيتهم بقدرة لا يهزون. حكينا على الدار، حكينا على الجو متاع العائلة في العيد مثلا، الصغيرات هذوما كيفاش معاك؟ الصغيرات يقول لك أمي ولا ايش يقولوا لي؟ لا يقولوا لي أمي. يقولوا لي أمي في العيد والله، ما أنا أنت قاعدة في دار جدهم، غالي حدا جدهم ما عنده حد وخاله. أنا قاعدة معاهم، أنت ما روحتش لداري لا. يعطيك الصحة، مرة مناظلمة أنا بصراحة. وين قلت نروح يقول لي ولد أختي خالتي مشني اللي منت تخلي لي. وين عيطتي مالا مع كيفاش عيطتي؟ عيطت مع ولا مع دار أختي. حتى في ما عيطيش في داركم يعني؟ لا لا ما عيطش في دارنا، حق عيطت مع ولد اختي. معناها وين البنات والوليد وين انت؟ لا الوليد عند اهله في جابر. اي والبنات معناها؟ والبنات معايا يعني. ايوه والبنات وين اني ادوكم مين اني وين هم؟ ما كنتش في بعد عمر طويل هزمي ربي. ان شاء الله بعد عمر طويل ان شاء الله. ان شاء الله ربي يخليهم لك الكل. احكينا عليهم الصغار زنايخة شوي. هم والله اش تنقول لك، بنيه تنصلي على النبي. كنت قا واحدة بارك الله ويا نهروا لهم بعضهم فايت يتعاركوا. أمهم الثانية يعني؟ أنا أمهم، أنا الكل يقولوا لي ماما، واحدة تقول لي ماما، واحدة تقول لي معز، كل واحدة راكي مصلي على النبي قعد داير بي. يعطيك الصحة. قداش عندك تو أنت سنة؟ قداش وصلتي في العمر كاك؟ يعني تقي هاني قريب الستين. أيوة تبارك الله والله، معناها إن شاء الله ربي يكبرك في طاعته. يعيشك يعني ربي، شوف ربي كيفاش معناها يهز من حاجة يعطيك حاجة. ربي رحم توسع من ملك اخوي، غير احنا الله يهدينا وغلبنا عن نفس النعيم. صحيح زنيخة. في التلمين يحبوك ياسر زنيخة. اوه مقبولة تلمين كاملة عمتهم. علاش علاش يحبوك؟ نبغيهم نبغيهم الكل لقية، خاصة در حمتنا. ياك نعود داني في دار ما تلقاها يخلوا ديارهم لباس عليهم، يجوا حتى سهران ياسر وكان عندي في دار محليك. يعطيك صحة والله يعطيك صح. كلهم لمزاتهم كل دري. كل مرة والله كل مرة نسمع قصة بصراحة نفتخر بانه عنا نسيك كما زنيخة بصراحة. لا لا الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. شنو تحب تحكي زنيخة؟ الفقرة هذه هي يعني ماذا بينا حتى اللي كنتي معنا، اذا كان عندك نداء، اذا كنت تحب تقدمي بشكر للناس عاونوك ياسر. والله الله يرحم الدين، الناس الكل اللي وقفوا مع بنويتي، وقفوا لهم في الحليب، وقفوا لهم في جابوا لي الخزانة، جابوا لي السر، جابوا لي الدنيا كل، الله يبارك لهم الناس الكل. أصحاب الخير والله، فم فعل خير من فرنسا الله يرحم والديه ويبارك له. يا على طول حتى من عيد بنويتي جاني، الله يبارك له ويكثر ماله ورجاله. انت تو يسمعوا فيك الناس شنو مستحقه زنيخه؟ هات نحكوا شوي، نعرف اللي خشمك ما تهبطيش، نعرف اللي انت. الحمد لله يا رب. اي مثالش فاش نجم نعاونوك زنيخه؟ والله الحمد لله يا ربي ونعمة بالله. شوف معناها رغم الوضعية اللي هي ديما الحمد لله والله بصراحة انه نفتخر يا ربي، واقفين مع اخوالهم والناس كل الحق. يعطيكم الصحة. عيشك الله يرحم والديك. البنيات حاضرين اللي باش يدخلوا يقروا ان شاء الله، هو في الكتاب ان شاء الله العام الجاي عاد. الوليد هاو هني عند اهله في جابس، والبنيات والله تقريت من فعلا خير في الروضة بليش. في الروضة يقروا توي. لا في الروضة مثلا صغاري. 3 سنين هم. اي. اعطيهم الصحة ان شاء الله ربي معاهم، وان شاء الله ربي يخليك ليهم. الله يرحم والديكم كل يبارك لكم. احنا كما قلت لك بكري، هي الفقرة هذه ديما نجيبوا فيها امرأة مجدية، امرأة معناتها معناها مهندسة والا طبيبة والا زادة امرأة ريفية. انت من النساء اللي نفتخر بيهم اليوم موجودة معنا في الـ في الـ في, الـ في الـ الإذاعة. في الأخر زنيخة شنو تحب تقول؟ نقول كان الله يشد لي في بنياتي، يعطيني ربي القوة ويرحم والدين الناس الكل. يعطيك الصحة. باهي شكرا يا زنيخة، ان شاء الله الله يخليك، احنا على ذمتك. اختي زنيخة، نسيش نقول لكم زنيخة. لا امك مرشني هكا هو ملا، من اليوم اتفقنا نقول لكم زنيخة. يعيشك يعيش خويا الله يرحم والديك. الله يخليك، احنا على ذمتكم الكل، ووقت ما تتحقي اي حاجة تتصلي بينا على الارقام بتاعنا موجودين على ذمتك امي زنيخة الضحاك. ان شاء الله الله يرحم والديك ويبارك لكم الكل. شكرا الله يخليك، ربي يخليك لينا، يعطيك الصحة. هذه كانت قصة متاع امرأة كما شفنا معناتها في الفقرة هذه. اليوم يعني الضيف فريد من نوعه.